كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الكلام على قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. البر هو الخير، والتولي بمعنى الاتجاه، وقبل المشرق أي جهة المشرق والمغرب، يعني أنه ليس البر في أن يولي الإنسان وجهه قبل المشرق أو قبل المغرب، وإنما البر هو الإيمان بالله عز وجل والقيام بطاعته سبحانه وتعالى، سواء أمر بالاتجاه إلى المشرق أو إلى المغرب أو إلى الشمال أو إلى الجنوب أو إلى أي جهة كانت، لأن المقصود هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولكن البر من آمن بالله، أي أن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله هو الإقرار، والإقرار المستلزم للقبول والإدعام. والله اسم من أسماء الباري جل وعلا، وهو الاسم الخاص به الذي لا يسمى به غيره ولا يستحق أن يوصف بمدلوله أحد سواه. واليوم الآخر يعني يوم القيامة، وسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده. والملائكة وهم جمع ملك، وهم العالم الغيبي الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأوصاف وأفعال جاءت في الكتاب والسنة. فالملائكة عالم غيبي، عباد لله تعالى يفعلون ما يؤمرون، ولهم أعمال وأوصاف مذكورة في الكتاب والسنة. والكتاب اسم جنس، والمراد به جميع الكتب المنزلة على الرسل. والنبيين جمع نبي، وهو شامل في هذه الآية للأنبياء والرسل. وآتى المال أي أعطى المال على حبه، أي على محبته له وحاجته إليه. ذوي القربى أي أصحاب القرابة. واليتامى جمع يتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ. والمساكين هم الفقراء الذين أسكنهم الفقر. وابن السبيل أي صاحب السبيل، والسبيل هو الطريق، والمراد بابن السبيل المسافر الذي انقطع به السفر. والسائلين أي المستجدين الذين يسألون الناس. وفي الرقاب أي وآتى المال في الرقاب، وهم الأرقاء يشتريهم ويعتقهم. وأقام الصلاة أتى بها مستقيمة، والصلاة هنا شاملة للفريضة والنافلة. وآتى الزكاة أي أعطاها، ومفعول آتى الثاني محذوف أي آتى الزكاة مستحقها. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، أي الذين إذا عاهدوا أحد من الناس أوفى بعهدهم أعطوه وافيا لا نقص فيه. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، البأساء الفقر، والضراء المرض، وحين البأس القتال والحرب. أولئك الذين صدقوا، أي أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا، أي صدقوا مع الله سبحانه وتعالى بإخلاصهم له وقيامهم بطاعته. وأولئك هم المتقون، أي هم الذين قاموا التقوى على حسب ما جاء في كتاب الله تعالى وما جاءت به رسله. هذه الآية الكريمة اشتملت على فوائد عظيمة وأحكام جمة، منها أن البر ليس بالأعمال المطلقة وإنما هي بالأعمال الصادرة عن الإيمان، وإنما هو أي البر بالأعمال الصادقة عن الإيمان بالله إلى آخره. من فوائدها أن الإيمان بالله من البر، والإيمان بالله يتضمن 4 أشياء: الأول الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. فمن أنكر وجود الله فليس بمؤمن، ومن أقر به أي بوجوده ولكنه انتقص شيئا من ربوبية الله سبحانه وتعالى لأن زعم لله تعالى مشاركا في الخلق أو الملك أو التدبير فليس بمؤمن بالله، ومن آمن بذلك ولكنه لم يؤمن بألوهيته بل صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فليس بمؤمن بالله، ومن آمن بذلك ولكنه أنكر أسماءه وصفاته فليس بمؤمن بالله. لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بالأمور 4. ومن فوائدها وأحكامها الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة، وهو يشمل الإيمان بوجود هذا اليوم وأن الناس سيبعثون يوم القيامة، وكذلك الإيمان بما يكون في هذا اليوم من الأهوال العظام وما يكون فيه من نشر الكتب كتب الأعمال وإقامة الوزن والصراط وحوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. ومن أي من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، فإن الناس يفتنون في قبورهم فيسأل المرء عن ربه ودينه ونبيه فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ونبي محمد، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأنت ترى أن الله تعالى يقرن دائما بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحدو الإنسان إلى العمل، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحدو المرء إلى الاستقامة على دين الله وعلى شرع الله عز وجل، إذ أنه إذا كان يؤمن بأن هناك عقابا في ترك الواجب وفعل المحرم وثوابا في فعل الواجب وترك المحرم فإنه سوف ينهض ويعمل لهذا اليوم العظيم. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها الإيمان بالملائكة، والملائكة لهم أعمال ولهم أوصاف على حسب أمر الله تعالى لهم. يقول الله تبارك وتعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ومن أجل الملائكة وأشرفهم الملائكة 3: جبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل.